من أول الصفات، هل نقول بضلاله أم بكفره؟ نقول بضلاله إلا أن يظهر أنه كان متعنتا وقاصدا الضلال، فحينئذ يكفر.